السلام عليكم. عندي لكم قصة، لكن يا هي قصة شيء غريب عجيب. اسمع السالفة، أتمنى أنكم تستمتعون في القصة هذه. يعني كل واحد يجهز يعني صينية الشاي والمكسرات وكذا واستمتعوا. القصة حصلت في أحد القرى الحدودية بين العراق وسوريا. طبعا هي كانت في الجانب العراقي. في رجل ينقال عامر. عامر هذا وارث من أبوه وما شاء الله عنده خير من رب العالمين. وتعرفون آخر الستينات نادر ما تحصل رجل يكون ثري يملك هالأراضي هالمزارع هالحلال. وكان متزوج واحدة من بنات عمه، يحبها يموت فيها، ورزق رب العالمين ببنتين. ومرت السنين، بعد 4-5 سنوات وبنات كبروا وصاروا يعني 4-5 سنوات وهو مبسوط في حياته ويحب زوجته وكذا، احملت زوجته. قال يا الله يا رب ان يكون المولود هذا صبي علشان نفرح ويكون ولي العهد. وكان ينتظر لحظة الولادة بفارغ الصبر، إلى أن جاء يوم الأيام وتقوم زوجته التأوه وألم وصراخ، تقول له أنا بولد. طلع على طول من البيت وقام يصرخ على الجيران، الحقوا علينا يا جماعة يا كذا، علشان الحريم اللي هم الجيران دائما يتساعدون وتعاونون في هالأمور هذه المناسبات الولادة. وراحوا جابوا لها الداية. قاعد ينتظر برا وهو ميت، يبي بس يعرف المولود هذا شنو، أنثى ولا ذكر. وهو طبعا ما عنده مشكلة في موضوع إذا كانت بنت ولا ولد، لكن بما أنه عنده بنتين يبي ولد. وفعلا تطلع له الجارة أبو فلان، قالها لا، قالت له مبروك جالك ولد. استانس وضحك وكذا، قالت له لكن عظم الله أجرك في زوجتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش صار وكذا؟ قال هو انزفت وكذا، والمسكينة يعني كانت حالتها صعبة وتوفت الله يرحمه، لكن الولد صحته ممتازة الحمد لله. قعد حزن على زوجته وشوي وكذا، والتموا عليه أقاربه وهله شو يسوي، شكوى لله. المهم دفن زوجته، واحدة من الجارات خذت الولد خلته عندها كم يوم، هي ما عنده أم. وهذا بعد وفاة أمه وأبوه رجل وحيد ما عنده أخوان، لكن عنده أقارب، عيال عم وعيال خالة وعيال كذا. فقاموا يساعدونه، كل واحد من حريم عيال عمه مرة تجي هذه تأخذ الولد ومرة هذه ومرة. قام يوظف مثل المربية، يعطيها أجر بس علشان ترعى الولد هذا توي يعني صغير ويحتاج رعاية خاصة. فقاموا أهله وجماعته يكلمونه، يا محمد تزوج؟ قال مستحيل، أنا من بعد نظر عيني هذه اللي راحت مستحيل أتزوج، أنا أحبها وأنا كذا، وبعدين أنا ما أبي أجيب واحدة بكرة تعذب عيالي، وانتم عارفين مثل هالأمور والقصص، وما في وحدة تحمل عيال غيرها وكذا. الحين الحريم عيالها تقوم تضربهم، شلون لو يجيها عيال غيرها؟ أنا مستحيل أخلي عيالي بإيد وحدة ممكن نضرهم. قالوا له ابن الحلال، ترى اللي انت تسمع هذا غير صحيح، مو كل الحريم كذي. وفعلا ترى مو كل الحريم يعني بهالصورة، حتى لو تربي عيال زوجها يعني من مرة ثانية مستحيل ان تضرهم، يعني مو كلهم في بعض الحالات حصلت فعلا نظرهم وتعذبهم وتسوي فيهم واللي ما فيهم يعني، لكن قالوا له شيل هالفكرة هذه الغلط، شوف لك واحدة بنت حلال وبنت أجاويد ومرة يعني أخلاق وتخاف الله وخلها تربي عيالك. قال له أنا الفكرة هذه شايلها من بالي أبدا، مستحيل أتزوج. قالوا له يا راحتك تبهذل. قام يترك شغالة وحلالة بس يجاب العيال، ما يبي يحطهم بيد أحد، وخصوصا هالولد هذا في بداية الأشهر الأولى هذه يحتاج إلى حضن امرأة مو رجل، شلون يعرف يرضعه يبدل ملابسه شلون أكله، فاضطر إنه يخلي وحدة كأجرة عنده خلاص، وكل فترة وفترة يشوفونه أهله وجماعته متبهذل، يا ابن الحلال تزوج، ترى اللي قاعد تسويه هذا عذاب عذاب ما ينفع، لا ما يخالف كذا، لين خلوه يغير الفكرة اللي بباله. قال الزين الله يخليكم دوروا لي واحدة بنت حلال وطيبة. قالوا طلبك موجود، والله يا في واحدة يا أنها أخلاق طيبة والبنت جميلة وتنسيك الألم والحزن اللي أنت فيه، وصدقني إن هذه متربية على العز والدلال، وإذا وافقت اعتبر إن أنت يعني محظوظ. قال شوفوها لي، كلموها، هذه بنت فعلا متربية على العز والدلال ومدلع عندها لها، لكن متربية صح، بنت أجودية. قالوا لها يبا تعرفين فلان وبعد ما توفى الزوج وعنده بنتين أعمارهم يعني 5-6 سنوات بنتين، ولده هذا بالأشهر، والرجال يبيك على سنة الله ورسوله، وترى هو يعني عنده خير وكذا. قالت خلوني أشاور، تشاور أمها وتقول لها وكذا. قالت لها يا أمها ترى في واحدة من البنات مطرشينها علي وقالت لنا فلان ويبي يتقدم، ليش رايج؟ قالت والله هو خوش رجال، وبعدين بالعكس ربي عيال صغار وتاخذين فيهم أجر وتبريهم عيالك، انت ما عندك يعني شريكة ولا زوجة ثانية، خذيهم هالعيال وربيهم صغار. قالت خلاص اوكي. فعلا وصلوا للخبر ان هالبنت موافقة وياخذ اهله وجماعته ويروح يخطب رسمي ويزوجونه، وسوى عرس له اول ما له تالي، اهل هالقرية هذه كلهم يعني كانوا مبسوطين له، انه الحمد لله انه غير الفكرة اللي في باله وانه تزوج مو علشانه بس علشان العيال، وعاش اول ايام حياته مع هالزوجة هذه اللي بسميها لكم حنونة أو حنان، لأنها فعلا كانت في قمة الحنان والطيبة. فعاش معاها أول أيامه بسعادة وأبدا ما في مشاكل، لكن حنان هذه في حقيقة الأمر ش قصة أم اللي جابتها؟ حنان تعطي الزوج منظر الأم الحنونة على عيالها، وإن تحبهم وتربيهم وإن خلاص تعتبرهم مثل عيالها، لكن في حقيقة الأمر إنها أحقر منها ما في. لما يطلع الزوج وتعرفون هذا يروح بهالمزارع والشغل ويتأخر من الصبح لين الليل، هذه تمسك العيال تغسلهم غسال مالكم بالطويلة. حنان مشغلة البنتين كأنهم خدامات عندها وهم صغار، شيلي هذا نظفي هذا عدلي هذا، ومبسوطة عندها خدامتين الحين شغالتين. أما الولد هذا الصغير كانت حنان فعلا تحبه وتبيه، ليش؟ لأن بعد مرور سنة وسنتين وحنان تأخرت في الحمل راحت تكشف من وراء زوجها. قالوا لها يبا انت عندك مشكلة في الحمال، ممكن تحملين وممكن لا. أم حنان يعني خافت على نفسها ان هذا اذا اكتشف ان هذه ما تحمل مرة واحدة ممكن يتخلى عنها. قالت لا خليني اتعلق في الولد الصغير هذا، اعتبره مثل ولدي، لكن الحين شلون اتخلص من العائلة بالكامل الا هالولد، وعلشان اقدر احصل من هالورث، بما ان انا كأني امه ورث الزوج كله يصبح لي ولولده وانا المسؤولة عنه. قامت تخطط، او يا ريتها ما فكرت، والله يا انها سوت لها خطة خبيثة ولا تجي في بال الشيطان. مثل ما قلت لكم في البداية، حنان هذه متربية العز والدلال وعندهم غنم، وابوها من الاشخاص اللي يملك حلال، فعندها خبرة. خبرة بشنو؟ خبرة بتربية المواشي، تعرف ان هذه مثلا الماعز هذه طيبة ولا لا، هل الخروف هذا فيه شيء، وتعرف شلون تعالج هالحيوانات في حال انهم مرضوا. وكانت هذه هي خطتها في التخلص من عائلة زوجها، تبي تبدأ اول شيء في البنتين. ايش سوت فيهم؟ طبعا في مرض خطير جدا يصيب الأغنام ويصيب كذلك الثدييات بشكل عام، لكن بالأخص الأغنام والخرفان وكذا، هذا يسمونها حشرة أو دودة الرأس أو دودة الصداع أو الدودة المجنونة، لها أكثر من اسم، أو يسمونها نغف الغنم. هذه الحشرة سبحان الله تدخل دائما في أنف الماعز، وإذا دخلت تقوم شو تسوي؟ تحط بيوضها داخل رأس الغنمة. خلال 24 ساعة تبدأ هالبويضات هذه أنها تفقس وتطلع اليرقات، وتصبح الغنمة أو الخروف نفسه تصبح كأنها مجنونة، تقوم التحرك بشكل هستيري إلى أن تموت. قامت هذه حنان علشان تقتل البنتين، وجابت واحدة من هالأغنام اللي عندهم، تدري أنها مريضة في مرض اللي هو دودة الرأس أو حشرة الرأس، وتذبح هالأغنام اللي عندها وتأخذ الرأس ودته بيتها. قامت وكسرت الرأس وطلعت بويضات الحشرة هذه اللي هي لحشرة الرأس هذه، وتدري انها تحتاج 24 ساعة تبدأ تفقس، واذا فقست كذلك هاليرقات هذه او الحشرات يعني تبيض مرة ثانية. قامت وجمعت هالبويضات هذه وراحت في ليلة من الليالي، شربت البنات مثل الحليب او اللبن وحاطة فيه مثل المنوم، وفعلا في ذيك الليلة البنات ناموا نومة عميقة. قامت خذت هالبويضات وحطتها داخل أنف البنتين، وتعرفون هذه نايمة البنت، وإذا يعني حست بشيء غريب داخل أنفها يعني تستنشق أكثر، ودخلت هالبويضات داخل أنوف البنتين. اليوم الثاني الوضع طبيعي، اليوم الثالث بدأت تتحرك اليرقات وتفقس وتصاب البنتين بحالة غريبة، صداع وألم وبكي، وحالتهم حالة شوي أصبحوا كأنهم مجانين البنتين مع بعض. الأبو طبعا يشوف بناته يبكون وكذا، ويكلم زوجته ايش فيهم، والله ما أدري ما أشوفهم ما أدري. ويحاول فيهم وياخذهم ويوديهم حق الـ يعني الطبيب او الدكاتره الموجودين او العيادات وكذا. وتعرفون اواخر الستينات وين وديهم؟ ما خلى قريه، ما خلى مدينه فيها طبيب شاطر الا ودها البنتين. ما حد عارف شنو الاسباب. يعني البنتين يناقزون، قعدوا في الايام ما ينامون، واصبحوا بعد اسبوع اسبوعين مجانين رسمي. حتى ان اهل القريه كلهم قعدوا يسولفون عن قصه البنتين اللي اصبحوا مجانين في نفس اللحظه. استغربوا، قالوا سبحان الله يمكن ارواحهم متعلقه ببعض. يعني غريب ان يعني واحده فيهم مثلا اصيبت بالجنون مثلا، زين الثانيه ليش اصيبت بالجنون كذلك في نفس الوقت؟ مالكم بالطويله. قعدوا البنتين لمده شهرين من المعاناه والاب يبكي عليهم، وكذلك الزوجه الحقيره هذه حنان تشوفهم وتسوي نفسها متاثره وتبكي وكذا، لين توفوا البنتين. لا اكل لا شرب لا نوم، لا عذاب، شيء خيالي. يعني حتى التعذيب اللي يحصل في سجون الطغاة ما فكروا هالتفكير هذا، انه يعذبون واحد لمدة شهرين حشرة تدخل داخل راسه وتبيض، والبيض هذا طبعا البيض بالمئات، ها بالمئات، ويفقس وتطلع ليرقات. تخيل المنظر انت. ماتوا البنتين ولا حد عرف شنو الأسباب. وتروح الأيام وتجي الأيام وتمر على هالسالفة أكثر من 9 أشهر. طبعا الأب حزن وكذا، ولكن قال الحمد لله أن الولد سليم، والحمد لله أن زوجتي سليمة اللي هي حنان. ولا حد اكتشف أن حنان وراء الموضوع. الحين حنان أمنت أن الخطة الأولى نجحت نجاح باهر. حتى الأطباء كانوا مستواهم ضعيف أيامها في بعض القرى اللي على حدود العراق، يعني ما لقوا دكتور اللي يفهم في سبب هل اللي صار في البنتين، ولا اكتشفوا الموضوع. والبنتين تم دفنهم وراحوا الله يرحمهم. لكن بعد 9 أشهر الزوج هذا محمد انتبه على شيء. انتبه ان زوجته الحين عدوا اكثر من سنة وشوي وهي الى الان ما حملت. فبدأ يسألها انت شنو قصتك، يعني ليش ما حملت وكذا، وانا الحين يعني ما عندنا هالولد هذا، وانا بعيال وانا كذا، بعد ما توفوا بنتين اللي عندي يعني ابي يعني عيالي ينسوني المعاناة اللي مريت فيها. قالت له اي وكذا وهذا ترى قسمه ونصيب وهذا الله كاتبه. قال ادري، بس اذا انت تحتاجين الى علاج خليني اوديك يعني احد يفحصك وكذا. قالت لا لا لا تخاف ان شاء الله وكذا، وانا قاعد الحين اخذ بعض الاعشاب اللي تساعد على سرعة الحمل وكذا. قالها ماشي. الحين حنان قعدت تفكر، قالت هذا الحين بدأ يسولف لي على الحمل وخاف انه يوديني افحص واطلع ان انا ابدا اني ما اقدر احمل، يعني عندي مشكلة وراح يطلقني وافلس من كل شيء، هم اصير مطلقة وأفلس من الورث اللي عنده، والخطة اللي أنا سويتها وقتلت البنتين تروح هباء منثورة. لازم أستعجل بتنفيذ الخطة الثانية. شنو الخطة الثانية؟ إنها تخلص من محمد نفسه. إذا قدرت إنها تقتله يصبح كل الأموال اللي عنده ورث حق الولد وورث حق زوجته، وتعيش والولد هذا يعوضها كذلك بما أنها ما تخلف. يعني هذه تعتبره ولدها، وتقوم وتسوي بمحمد نفس الحركة اللي سوتها في البنتين. شربته ما أدري شنو، خلته يغط في النوم، وقامت تحط بيوض هالحشرة داخل أنفه. وهذه تحتاج 24 ساعة بالكثير يومين. ويصاب محمد بعد يومين بحالة هستيرية ما يدري فيه، يحس ان راسه بدأ يعني يفقس فيها داخل راس البيض، وطبعا مو عارف ومستغرب ومستبعد ان في شيء دخل انفه. الرجل كان في سابع نومه. المهم بعد يومين وبدا عاد يصرخ والم ومو قادر يشوف من الصداع ويحاول يروح للاطباء، وعرف ان هذه نفس الاعراض اللي جت حق بناته الله يرحمهم قبل لا يتوفون. فقال انا لا، انا شكلي راح اموت، ويدز رساله حق منه عيال عمه في الجانب السوري. طبعا انا قاعد اقول لكم هذه القريه على الحدود بين سوريا والعراق، لكن في الجانب العراقي، لكن نص اهله وعيال عمه وين؟ موجودين في الجانب السوري. ويدز لهم رساله، وهذا من اطيب الناس اللي من جماعتهم. قال لهم انا شكلي بموت ولحقوا علي، وانا عارف هالمرض هذا يعني سبق وان اصيبت فيه بناتي وماتوا، فابيكم تجون علشان اوصيكم على ولدي وعلى حلالي ومن هالكلام. ويجون عيال عمه طياره، ايش فيك وكذا. وقبل في اواخر الستينات ترى كانت الحدود مفتوحه، لا جوازات ولا بايب حديدي ولا شبك ولا اي شيء، شوي ولا طابين عنده. عسى ما شرش فيك. قال الله ما ادري، انا شكلي راح اموت، انا ماني قادر انام، راسي راح ينفجر من الصداع، انا كذا. وهذا نفس الاعراض اللي مرت على بناتي. قالوا لي تعال، وياخذونه معاهم ويطيرون فيه الى دمشق. دمشق ايامها فيها دكتور عمره 95 سنة. هذا لا تقول لي البورد الأمريكي، البورد الأوروبي، البورد الفرنسي، البورد المادري شنو، هذا الدكتور السوري 95 سنة وهو ما خلى دولة في العالم إلا افتر فيها. شوف يعني من أول 30 آخر 30ات والأربعينات وهو يفتر بالعالم. وين أصعب الأمراض معالجها، وهذا جراح من الدرجة الأولى. للأسف والله أنا ما قدرت أحصل على اسمه، لكن إن شاء الله ممكن أني أجيبه لكم وأذكره لكم أسفل الفيديو. المهم إيش قصة هالدكتور؟ لما جابوا له محمد شكله موات، خلاص واصل فيه المرحلة والبيوض متكاثرة بالآلاف داخل راسه، وبدت تفقس هاليرقات وتاكل من داخل حتى مخه. قال لهم شوفوا هذا الرجل يعني خلاص شكله بيموت. هذا طبعا محمد دخل في غيبوبة بعد اليوم الثالث والرابع، خلاص انتهى الولد، بس ناطر متى انه يموت. قال لهم شوفوا انا بقول لكم شغلة وانتم حرين. قال له شنو يا دكتور؟ قال هذا محمد شكله موات، يعني ممكن ألحق عليه وممكن لا، لكن أبيكم تعطوني الضوء الأخضر أني أسوي فيه أي شيء في محاولة لإنقاذ حياته. قالوا يا دكتور أخذ راحتك. قال ترى راح أفتح راسه، أنا راح أسوي له عملية جراحية وراح أكسر الجمجمة وراح افتح راسه، لازم اشوف داخل راسه شنو فيه، يعني الالم والبلاوي اللي عنده هو داخل الراس ولازم اوصلها، فهذه عملية خطيرة جدا، اذا مات تحت ايدي باكر لا تجوني تأذوني وكذا. قالوا له دكتور هو الرجال كم نسبة انه يتوفى؟ قال 95%. قال له اخذ راحتك، يبقى قص راسه وركب له راس ثاني، ما عندنا مشكلة، أهم شيء أنك تحاول أنك تساعده. قال اطلعوا برا. يلا اطلعوا برا خلوه عندي. ويقوم ويسوي له عملية جراحية ويفتح راسه من جهة الجبهة، قص طرف الجمجمة، يعني فتح كأنه مفاتح ماكينة سيارة. يوم وصل إلى داخل الرأس ولا آلاف اليرقات والبيوض وماكلة أجزاء من رأسه و... عرف السالفة ويقعد يستمر في إزالة البيوض واليرقات والحشرات الموجودة لمدة أكثر من 6 ساعات، وبعدين نظف الجرح وسوى له خياطة وكذا ودخله إلى غرفة الإنعاش. طبعا محمد إلى الآن في غيبوبة، ممكن يعيش وممكن لا. طلع لهم دكتور قال لهم شوفوا أنا سويت اللي علي والباقي على رب العالمين، لكن ممكن إذا صح محمد أنه يكون في حالة جنون، لأن في جزء كبير انتلف عنده في المخ ومن الشعيرات ومن العروق ومن البلاوة اللي داخل رأسه، وممكن أنه يصحى لكن يفقد جزء بسيط من الذاكرة. أنتوا وحظكم عاد. وأحيانا بعض المرضى يصابون بالشلل الكامل نتيجة تلف بعض أجزاء العصبية اللي في المخ. فقال أنتوا حظكم. ويقعد محمد في دمشق داخل المستشفى لمدة 6 أشهر، وعيال عمه يتناوبون عليه طول هالأشهر هذه، إلى أن جاء اليوم اللي صحى. يوم صحى محمد ولا كأنه ما في شيء، لكن خياط اللي بالجبهة والرأس شيء يروع. يوم صحى وقعد مع الدكتور ما صدقوا، حتى الدكتور قال أنت رب العالمين كاتب لك عمر. قال له يا دكتور أنا بسألك سؤال، الله يخليك، شنو كان السبب هالمرض؟ قال هذه في حشرة ينقال لها اللي هي دودة الرأس أو دودة نغف الغنم يسمونها، هذه إذا دخلت في الإنسان مشكلة عويصة، لأنها تترك بيوض، والبيوض هذه خلال يوم يومين تفقس وتطلع يرقات، وبكرة هذه كذلك تبيض، يعني قصة. وأنا ودي أقول لك شيء بس مستحي منك. قال له شنو يا دكتور؟ قال ترى هذه ما تجي حق الإنسان إلا إذا كان، يعني عفوا على الكلمة، كان يعني وسخ، ما يتسبح ولا يغسل ولا كذا. كان متكلم جد يا دكتور؟ قال إيه نعم، لأن لو أن مثلا الذبابة أو ذبابة اليرقة هذه نفسها لما تجي عند أنف الغنم تترك بيوضها، فالغنمة تشفطها يعني من خلال الاستنشاق، فتدخل بيوض داخل، أول حشرة تدخل داخل الأنف. لكن لو أن الماء يأتي على أنفك مثلا أو على أنف الغنمة، هالبيوض هذه تطيح، لأن نادرا ما تدخل داخل أنف الإنسان، لأن الإنسان دائما يستخدم الماء. أنت معقولة خلال 24 ساعة حتى الماء ما وصل حق أنفك؟ قال يا دكتور شو قاعد تقول، أنا رجال مصلي وأتوضأ باليوم 5 مرات واستنشق وأنفر وكذا، مستحيل الكلام هذا. قالت أنت متأكد من هالكلام؟ قال متأكد، وأنا ترى محافظ على صلاتي، مستحيل طفل صلاة، وأنا لازم أتوضى ولازم كذا ولازم. قال لا، إذا أنت فعلا توضى وكذا ترى غريبة جدا، ترى بس تستنشق ولا تنفر في اللي هو الوضوء مستحيل تقعد هالبيضات. قالت تدري يا دكتور ان هالاعراض هذه احصلت مع بناتي؟ قالت كلام جد؟ قال لي والله قبل 9 أشهر بناتي اصيبوا بنفس الاعراض وكذا واصبحوا مثل المجانين. يعني معقوله بيتكم مثلا وسخ ولا؟ قال والله يا دكتور، قال شوف يعني انا ما ابي اقول لك شيء اخاف اني اتسبب في مشاكل، لكن دخول هالبويضات داخل أنفك وأنف بناتك، ومع أن عندك أنت كذلك ولد صغير ما في شيء وزوجة ثانية ما فيها شيء، إذن هذه كانت مفتعلة، يعني شخص تعمد أنه يحط داخل أنفك هالحشرة هذه وكذلك أنف بناتك. روح تأكد. قال شلون أتأكد؟ قال روح انبش قبر بناتك واخضعهم للفحص. قال فعلا. ويقوم هذا محمد ويتصل على عيال عمه وقال لهم ابي منكم الفزعة. قالوا ايش فيك ايش صاير؟ قال لهم ابيكم تجوني الحين، انا لازم الحين اطب العراق، اطلعوني الحين من المستشفى واطير العراق، لازم اكون في بيتي اليوم. ايش فيك يا ابن حياتي؟ قال لهم شوفوا الدكتور قال لي كذا كذا وانا مشتبه بزوجتي الجديدة، لكن قبل اروح لها اروح انبش قبر بناتي. وراح هناك طبعا هو رجل غني وعنده علاقات وواسطات، وقام اتصل بالسلطات الامنيه وجاب ناس من الطب الشرعي وقال لهم الحين تنبشوا لي القبر وشوفوا لي بناتي هل هم مصابين بنفس المرض اللي هو مرض اليرقات وكذا. وفعلا لما طلعوا جثه البنتين وفحصوها ولا داخل جمجمتهم آلاف الآلاف من هالحشرة هذه. هني عرف السالفة، رجع البيت ويمسك زوجته وعيال عمه موجودين، وراح جاب بنات عمه وربط زوجته وخلى بنات عمه يقومون يجلدونها جلد. قال والله لين تموت قدامي، لين تموت ما توقفون، يتناوبون عليها البنات واحدة واحدة، تعذيب وضرب تعذيب وضرب. ايش فيك انا ايش سويت؟ حرام عليك، انت تبلع علي وانا كنت خايفة عليك وانت موجود في المستشفى وكنت ادعي لك متى الله يقومك بالسلام. قال الحين تعترفي لي انت اللي حطيت الحشرة؟ لا لا وكذا وكلام مو صحيح او ضرب ضرب ضرب ضرب وتبطل الجربة. الله لي وفقك. قالت له بصراحة أنا بعترف لك وخلاص أحسن ما تموت من الضرب. قالت أي نعم أنا تخلصت من بناتك وكانت الطريقة أني أنومكم وحط هالحشرة داخل أنفك أنت وبناتك، لكن لما أن أخذوك عيال عمك ودوك إلى الشام. بعد ما اعترفت ويروح ويجيب أهل زوجته أهل حنان الحنونة وقال لهم تعالوا اسمعوا. قالوا شيء الحمد لله على السلامة. قال أي الحمد لله على السلامة، اسمعوا بنتكم شو تقول. قال شو تقول؟ وتعترف الله يخليك يبقى الحق علي وكذا وأنا آسفة واللي سويته وأنا ندمانة. شو سويتي؟ قالت والله كنت أسوي كذا كذا كذا كذا. ويخضعونها لحكم العشائر ويحكمون عليها بالقصاص، بالقصاص تعزيرا، ويحطونها ويصلبونها في ساحة كانت قريبة من هالقرية هذه علشان كل العالم تعرف قصتها، ويحضرون مناسبة تنفيذ صلبها وتنفيذ حكم القصاص فيها. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.